اللهم تقبل. لما الدمع في مرة تخني، لما يفيد بعذابي وحزني، لما الدمع في مرة تخني، لما يفيد بعذابي وحزني، من غيرك يا رب أدعو، من غير ما تكلمني اسمعني، من غير من غير ما تكلمني اسمعني، من غيرك يا رب ادعو، من غير ما تكلمني اسمعني، من غيرك يا رب ادعو، من غير ما تكلمني اسمعني، دعوة قلبي في حبك صادق، انت الرحمة وانت الخالق، فرج همي بعد في حنانك، وامسح حزني بفيض احسانك، دعوة قلب في حبك صادق، انت الرحمة وانت الخالق، فرج همي بعد في حنانك، وامسح حزني بفيض احسانك، اصلي ماليش غيرك سبحانك، اصلي ماليش غيرك سبحانك يا رب. اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، الحان حسين فوزي، اداء محمد الحلو.